بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وبرد العيش بعد الموت، هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما هو بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، كما قال بعضهم: إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التنغيص، فكيف ومع ذلك له منغصات كثيرة من الهموم والأسقام والأمراض والهرم ومفارقة الأحباب، وآخر الدنيا كلها الموت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: وبرد العيش بعد الموت. برد العيش كما ذكر المصنف هو طيبه وما يكون به اللذة والسرور، وهذه الجملة تدل على أن من العيش ما هو طيب هنيء، ومنه ما هو منغص، والعيش طيبه يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، لأن الإنسان له حياة دنيوية وحياة أخروية، والحياة الأخروية منقسمة إلى قسمين: إلى حياة برزخية وإلى حياة في الجنة أو في النار، وهي الحياة الأبدية السرمدية. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل برد العيش بعد الموت، ولم يسأل برد العيش في الحياة، لأن أكثر دعاءه متعلق بأمور الآخرة، ولم يكن قلبه متعلقا بأمور الدنيا. ولهذا ذكر المصنف أن برد العيش هو الذي يكون بعد الموت، وهو الذي لا تنغيص فيه. قال: هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما هو بعد الموت، وإلا ففي الدنيا عيشة طيبة ولكنها منغصة بالموت وبما يعرض للإنسان من الأمور المنغصة في الحياة. قال: فإن العيش قبل الموت منغص، أي فيه ما يكدره وينغصه من الآلام ومن المصائب، وكذلك من استحضار الموت. ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، لو لم يكن للبرد العيش منغص غير الموت لكفى في أن الإنسان يستحضر ويعلم أنه سيترك حياته وعيشه في الدنيا وسينتقل إلى دار أخرى. قال: كما قال بعضهم: إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التنغيص، فإن الإنسان إذا ما استحضر الموت فهو منغص في كل وقت، في وقت استحضاره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه من اللذات، لأنه في كل لحظة يتذكره الإنسان يحصل له تنغيص. ولكن من الناس من ينتفع بهذا التذكير والتذكر فيعمل، ومن الناس من يحصل له تنغيص ولا يعمل، بل أنه يتمنى أنه لا يذكر بالموت. فإن بعض الناس إذا كان في فرح وسرور وذكر الموت يقول: ليس هذا وقته، ولا ينبغي أن نذكر الموت في أوقات أفراحنا. فهذا خطأ، لأن أكثر ما تكون الغفلة في وقت الأفراح وفي وقت اللهو واللعب، فإذا ذكر الإنسان بالموت في ذلك الموطن عمل لذلك اليوم وكف عن المعاصي وعن اللهو. قال: وكيف مع ذلك له منغصات كثيرة من الهموم والأسقام والأمراض والهرم. أيضا برد العيش له منغص من جهة تذكر الموت كما تقدم، ومنغصات أخرى من جهة ما يصيب الإنسان من الهموم والأسقام، الهموم والأحزان. الهم متعلق بالمستقبل، والحزن متعلق بما مضى، حزن الإنسان على ما مضى منغص، وهمه للمستقبل أيضا منغص، وكذلك الأمراض التي تعرض له في وقته الذي هو فيه، والهرم عندما يعلم أنه سيبلغ هذا السن إذا أمد الله له في عمره، فإن هذا منغص للذته، لأن الإنسان كلما كبر كلما فقد هذه اللذات ومفارقة الأحباب. ثم أيضا يتذكر أن آخر ما يكون في الدنيا هو الموت والانتقال منها إلى الدار الأخرى، فكل هذا مما ينقص هذه الحياة وهذه العيشة ولو كانت طيبة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: برد العيش بعد الموت، فيه إشارة إلى أن حياة الإنسان ليست هي الحياة الدنيا، بل له عيش بعد ذلك العيش وله حياة بعد تلك الحياة، وهذا مما ينبه الإنسان إلى أن يعمل إلى هذه لهذه الحياة ولهذا العيش. فإن بعض الناس يسعى في أن يكون في عيشة هنية في الدنيا، وينسى أن بعد هذه العيشة عيشة أخرى وحياة أخرى، فإذا حسب لهذا الأمر حسابه وعمل له فإنه يعلم أن ما سيقدمه لدار أخرى ولعيشة أخرى سينتقل إليها. قال رحمه الله: قال بعض السلف: كيف يلذ العيش من يعلم أنه يموت؟ نعم، هذا في بعض أقوال السلف، وهو تعجب من كيف يجد لذة العيش من يعلم أنه سيموت وسيترك هذه اللذة وسيترك ما هو فيه وينتقل بعده إلى القبر وإلى البرزخ بعد أن كان في الدنيا. قال رحمه الله: وقال بعضهم: ثنتان قطعتا عني لذات الدنيا، ذكر الموت المنغص والوقوف بين يدي الله عز وجل. نعم، هذا قول لبعض الصالحين، قال: ثنتان قطعتا عني لذات الدنيا، فذكر الأولى ذكر الموت المنغص، هذا يقطع لذات الدنيا، وما تذكره أحد إلا قطع لذته وشغل قلبه بما سينتقل إليه. والثاني الوقوف بين يدي الله عز وجل، وهو موقف عظيم، يسأل الإنسان عن ما قدم وعن علمه وعمله وعن عمره، فهو موقف عظيم يخشى الإنسان منه، والوقوف بين يدي الله عز وجل والمطلع على ما في قلبه والذي يعلم حاله، فإن هذا الموقف مما ينقص على الإنسان حياته لما يعلم من وقوفه بين يدي الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله، وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله. نعم، هذين البيتين ترجعان إلى المعنيين السابقين في ما ذكره عن بعض الصالحين، قال: وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله. المنايا هي المصائب، وهي ما يصيب الإنسان، ومن هذا الموت، وهو أعظم المنايا والخطوب، فيقطع هذا لذة العيش. قال: وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله، يعني لا بد أن يقف بين يدي الله عز وجل ويسأل. نعم. قال رحمه الله: ولبعضهم وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع. نعم، هذه لبعض الصالحين. قال: وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا. إنما ذكر أهل العلم لأنهم هم الذين يعلمون الحساب ويعلمون ما سينتقلون إليه، وأما أهل الغفلة فهم في غفلتهم لا يعلمون ما سيفضي إليه حالهم وما سيرتحلون إليه من الدار الآخرة. فتعجب كيف يتلذذ هؤلاء بالنوم وبالمهجع وبما هم فيه إذا علموا أنهم سينتقلون من هذه الدنيا وسيرتحلون عنها بالموت الذي تنقطع به حياتهم. قال: والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا. يرون العبر في موت الناس، ينذرهم جهرا علانية، يرون موت الناس ومصارعهم ويرون النذر في أنفسهم. فإن العلماء ذكروا أن الإنسان يرى نذر الموت في غيره وفي نفسه، في غيره ما يرى من موت الناس وقبض أرواحهم وهم أصحاء في غاية الصحة أو مرضى، فهو معرض لما تعرضوا له، فإنه كغيره من الناس سيموت كما ماتوا. ولهذا يقولون: السعيد من وعظ بغيره، يرى أن الناس يموتون وهو سيسير إلى هذا الطريق. فهذه نذر تنذر الإنسان أن ما أصاب غيرك سيصيبك. النذر المتعلقة بالإنسان في نفسه كثيرة، منها كما ذكر بعض السلف الشيب، فإن الشيب عندما يظهر الإنسان دليل على قرب الأجل، فإنه ما يأتي إلا في وقت الشيخوخة، ويكون هذا نذير من الله عز وجل. ومن النذر الأمراض والأسقام، فإنها مذكرة بألم الموت الذي هو أعظم. وهذه مقدمات الموت، فإن الإنسان يمرض ثم ما يلبث أن يموت، فإذا رأى الأمراض تذكر، ولربما مات بهذا المرض أو كان موته بسبب هذا المرض ولو طال عمره بعد ذلك. وكذلك الضعف الذي يحصل له في بدنه في كل قواه، في سمعه وفي بصره وفي سيره قيامه في جلوسه، استشعر الإنسان هذا ويرى العبر كيف كان قويا فضعف، كيف كان قوي الحواس فضعفت حواسه. فهذه من النذر ومن الأمور المذكرة للإنسان أنك تجاوزت مرحلة القوة وأنت الآن إلى ضعف، إلى أن يأتي للإنسان الأجل ويموت. لهذا ذكر بعض العلماء أن الروح لها تعلق بالبدن، فتبقى في البدن إلى أن يأتي على البدن وقت لا يكون صالحا لبقاء الروح، فعند ذلك تخرج. وهذا حقيقة الموت، فإن الروح لها فضل على البدن، فمتى ما كان البدن سليما كانت الروح متعلقة، أكمل تعلق بالبدن. فإذا ضعف البدن فإن الروح لها تعلق بالبدن بحسب قوته، هذا تلاحظون أن الإنسان قد تتعطل بعض أعضائه فهي ميتة، ولكن ما زالت الروح فيه، ولكن على قدر تعطل بعض هذه الأعضاء تضعف حياته. فإذا أتى على هذا البدن وقت تعطلت فيه كل الجوارح خرجت الروح، فيكون هذا نذير أن هذه الروح كلما ضعف شيء من البدن كلما قل تعلقها بالبدن. ولهذا يلاحظ أن تعلق الروح بالبدن عندما يكون الجنين في بطن أمه لها تعلق ضعيف، ولهذا يكثر موت الأطفال لأدنى سبب، لأن تعلق الروح بالبدن ضعيف. فإذا كبر سنه وترعرع يقوى، فيكون للروح تعلق بحسب ذلك. فإذا ضعف ذلك الإنسان ورجع إلى ما كان عليه من ضعف أصبح أيضا عرضة للأمراض، وأصبح عرضة لأن يصيبه ما يصيبه حتى يأتي الأجل والموت. قال: والنار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع. يشير إلى ورود النار وهو مرور الناس عليها، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهو الصراط، مرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فهذا ورود الناس يريدون النار، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في النار، وهذا آخر المواطن التي يفترق فيها الناس. فإن أهل المحشر يحشرون في موطن واحد، وتتطاير الصحف وتوزن أعمالهم وهم في أرض المحشر. ثم أول التميز وانفصال أهل الجنة عن أهل النار هو عند هذه المرحلة. فإذا تجاوز من مر على الصراط فإنه من أهل الجنة، فيوقفون على قنطرة قبل دخول الجنة، وهؤلاء كلهم من أهل النجاة، فيقتص لبعضهم من بعض أو يعفو بعضهم عن بعض. وأهل النار يقعون فيها عند مرورهم على الصراط. ولهذا كان يشق على بعض السلف المرور على الصراط والورود، يقول: بلغني أني وارد ولم يبلغني أني أنجو. إن الله أخبر أنه ما من إنسان إلا وهو سيرد هذا المورد: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا فيه عبر، وهو أن الأصل في الناس الهلاك إلا من أنجاه الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص بإسناد النجاة لما لم يسمى فاعله وهو الله عز وجل. قال: فأما الذين سعدوا، فأضاف السعادة إليه ولم يضفها إليهم. وقال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله. فالإنسان لا ينجو إلا برحمة الله عز وجل. مرورهم على الصراط الأصل هو الهلاك إلا من أنجاه الله عز وجل برحمته، لأن المرور على الصراط مورد عظيم. فهذا الصراط كما جاء في وصفه بأنه أدق من الشعر، وهو دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وينصب في ظلمة عظيمة، يعني مع دقته فينصب في ظلمة عظيمة. ويلاحظ الإنسان الآن لو كان الطريق أوسع ما يكون، فإذا كان في ظلمة يخشى عليه أن يسقط. فهنا اجتمع ضيق الطريق مع كونه في ظلمة، مع كونه أيضا دحض مزلة، يعني ليس بشيء تثبت عليها القدم، وإنما هو لزج لا تثبت عليه قدم. يضاف إلى هذا أن عليه كلاليب يعني تخطف النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبهها بحسك السعدان، ومن رأى هذا النبت فإن شوكه عجيب لا يكاد الإنسان يستطيع أن يقبضه على يده لكون هذا الشوك متعرج. فعلى هذا الصراط كلاليب مثل حسك السعدان تأخذ من أمرت به. هذا بالإضافة إلى أن على هذا الصراط مع دقته ولزوجته وحوله كلاليب أن عليه عقبات. فأول ما يسأل الإنسان يسأل عن الطهارة وعن أركان الإسلام، ويسأل عن الأمانة وعن حقوق وعن مظالم الناس. هذا مع كون هذا الصراط أيضا ينصب على مكان مخيف وهو النار، ومعلوم أن الإنسان إذا سار في طريق وهو خائف أن يسقط فإنه يذهب عقله ولو كان الطريق أوسع ما يكون. ولهذا قد يستطيع الإنسان أن يمشي على مساحة في الأرض تكفيه أن لا يسقط، لكن لو كانت هذه المساحة في مكان مرتفع فإنه يخشى من السقوط. فكيف والسقوط في هاوية بعيدة وهي نار جهنم ومن أسمائها الهاوية؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا قال إن هذه صخرة ألقيت في النار قبل 70 عاما والآن بلغت قعرها. فبعد المسافة مع هول العذاب مع كون الناس يمرون على هذا الصراط وعلى هذا الجسر هذا أمر عظيم، ولهذا لا يكاد يثبت في هذا الموطن إلا من ثبته الله. ثم يأتي الثواب والجزاء من الله على قدر العمل. فالناس أيضا ليسوا في مرورهم على الصراط على درجة واحدة، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالخيل ومنهم من يمر كأشد الرجال ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر حبوا. فعلى قدر سيرهم لله عز وجل في الدنيا يكون مرورهم على الصراط. فإذا كانوا يسارعون إلى الخيرات أسرعوا في مرورهم على الصراط، وإذا كانوا يتباطؤون فإن هذا البطء سيؤخرهم على الصراط. والجزاء من جنس العمل، فهذا موطن عظيم. ولهذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط ويدعو ويقول اللهم سلم سلم. قد جاء في بعض الأحاديث أنه في مواطن لا يعرف أحد أحدا، عند تطاير الصحف وعند وزن الميزان وعند الصراط يذهل الناس وكل إنسان يشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره وهمه أن ينجو بنفسه. فهذا الصراط مما يقلق المؤمن إذا ما علم أنه سيرد ذلك الصراط. ولهذا كان بعض السلف يتخفف من الأموال ومن المكاسب ويتقلل من الدنيا يقول أخف للمرور على الصراط، لأن الإنسان إذا أثقل نفسه بالذنوب والمعاصي وبالمكاسب المحرمة بطأ به ذلك على في مروره على الصراط. فهذا موطن عظيم يخشى منها الإنسان ولا يدري كما قال الشاعر هنا هل ينجو أم يقع، أي هل ينجو من المرور على الصراط فينجو إلى الجنة أو يقع في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا موطن عظيم يخشى منه المؤمن والمسلم. وأما الكافر والمنافق فهو في غفلة عن هذا الأمر ولا يتأمل ولا ينظر في حاله، وما سيقدم عليه من هذه الأهوال. قال رحمه الله: فحينئذ فلا عيش يطيب إلا بعد الموت، وهو عيش من أمن من عذاب الله عز وجل ووصل إلى ثوابه، فكذلك سأل برد العيش بعده. نعم. ثم ذكر أن العيش لا يطيب إلا بعد الموت لمن لقي الله عز وجل بعمل صالح، وهو عيش من أمن من عذاب الله عز وجل، من لقي الله بعمل صالح وأمن العذاب. أما من لم يأمن العذاب فإنه لا يطيب له عيش. قال: فكذلك سأل برد العيش بعده، أي بعد الموت، ويكون هذا من سؤال الله عز وجل النجاة، لأنه لا برد للعيش إلا بالنجاة من عذاب الله عز وجل. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما حفر الخندق وجهد هو وأصحابه في حفره: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. هذا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق، وكانوا وجدوا صخرة عظيمة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يضربها حتى تحطمت، وكان يمتثل بهذا البيت: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة، أي العيش الكامل والحياة الكاملة التي لا تنغيص فيها، وإلا ففي الدنيا عيش وفي الآخرة عيش، ولكن لا طيب لعيش الدنيا مع هذه الأمور التي ينتظرها الإنسان ويعلم أنه سيقدم عليها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العيش الكامل هو عيش الآخرة وما سينتقل إليه الإنسان بعد الموت، فإما أن يعيش في عيشة هنية ويكون من أهل السعادة، وإما والعياذ بالله أن يدخل النار فلا يمكن أن يوصف حاله بدخوله النار وما هو فيه من عذاب عظيم لا يمكن أن تتصوره العقول، ولا يمكن أن يدرك الناس حقيقة هذا العذاب. قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يغفر للأنصار والمهاجرين، وهم أصحابه المهاجرون الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من مكة ومن غيرها، والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار. نعم. قال رحمه الله: كان يزيد الرقاشي يقول: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام. وكان يزيد الرقاشي يقول: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، يعني أنهم في الجنة ما حصل لهم طيب العيش إلا بأمنهم من الموت، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيطيب لأهل الجنة عيشهم لأنهم يعلمون أن هذه الحياة باقية. وهذا كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي خير من جهة نوعها وهي أبقى من جهة زمانها، بخلاف الدنيا فإنها يأتي عليها زمن تنقضي وينقطع الإنسان منها، إما بموته وإما بقيام القيامة الكبرى، ولهذا القيامة قيامتان: قيامة الصغرى وهي قيامة كل إنسان بموته، وقيامة كبرى وهي القيامة التي تعم الناس فلا يبقى بعدها أحد على وجه الأرض، ثم يبعثهم الله عز وجل. فالدنيا مهما طالت فإن الإنسان معرض للرحيل عنها، أما الآخرة فهي باقية ونعيمها دائم لا تنقضي ولا تنتهي، ولهذا طاب عيش أهلها فيها. قال: وأمنوا من الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام. أيضا أمنوا من الأسقام، لأن من دخل الجنة لا يمرض ولا يحصل له سقم ولا ألم ولا شدة، وإنما هم في نعيم، هم في نعيم أبدي لا يعرض لهم ما يعرض لأهل الدنيا من الأمراض والأسقام والمنقصات، بل هم في سعادة أبدية في جوار الله عز وجل، لأن عرش الرحمن هو سقف الجنة، وأهل الجنة هم أقرب ما يكونون من ربهم عز وجل. ولهذا كلما علت درجة الرجل من أهل الجنة في الجنة كان أقرب لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أنه ليس بين أهل الجنتين من الذهب إلا أن يكشف رداء الكبرياء عن وجهه فينظرون إليه. نعم. قال رحمه الله: وعن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، ما خير عيش عن صاحبه يزول، وما خير لذة لا تدوم. قال: وعن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى: يا عيسى، ما خير عيش عن صاحبه يزول، وما خير لذة لا تدوم. هذا إشارة إلى أن العيش الذي يكون فيه الإنسان يزول عن صاحبه، وما خير لذة لا تدوم، يعني ليس هناك عيش طيب يزول، وليس هناك لذة يعني حقيقية يعني تذهب. فإذا كانت اللذة لا تدوم والعرش وطيب العيش يزول، فليس هناك لذة لعيش ولا تلذذ بلذة من هذه الملذات لأنها منقصة. نعم. قال رحمه الله: وأنشد بعضهم: تنقضي الدنيا وتفنى، والفتى لها معنى، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى، يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. نعم، هذا في بيان حقيقة الدنيا وأنها تنقضي وتفنى، إما الفناء الخاص بالإنسان أنه يفنى وينتقل عنها، أو بالفناء العام وهو بقيام الساعة. والفتى لها معنى، أي مشتغل بها ومجتهد في تحصيلها، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى، يعني ليس في هذه الدنيا نعيم باقي دائم، وليس فيها عيش هني يبقى للإنسان. ثم يقول: يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. هذا خطاب لمن أغناه الله عز وجل بالدنانير عن سؤال الناس، لكن هناك غنى أعظم منه وهو الغنى بالله، وهو أنه محب الله والله عز وجل معه، فإن الله عز وجل مع عبده، فإذا أحب عبده وفقه وأعانه وسدده، فمحبة الله عز وجل لعبده أغنى من غنى الدنانير، لأن الدنانير تنقضي وهي سبب زائل، وأما محبة الله ومحبة العبد لربه فهي سبب باقي ما دام أن العبد على طاعة الله. قال رحمه الله: ولبعضهم: إنما الدنيا وإن سرت قليلا من قليل ليس تعدو. إنما الدنيا وإن سرت قليلا من قليل ليس تعدو أن تبدى لك في زي جميل ثم ترميك أن تبدو لك ليس تعدو أن تبدو لك في زي جميل ثم ترميك من المأمن بالخطب الجليل. إنما العيش جوار الله في ظل ظليل حيث لا تسمع من يؤذيك من قال وقيل. ثم ذكر هذه الأبيات في حقيقة الدنيا، قال إنما الدنيا وإن سرت قليلا من قليل، يعني هي قليل من قليل، فمتاعها قليل، والذي يسر به الإنسان هو أقل القليل. فمتاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، وما يعطى الإنسان من هذا المتاع هو أقل القليل. ليس تعد أن تبدو لك في زي جميل، يعني غاية ما فيها أنها تبدو لصاحبها في زي وفي مظهر جميل ينخدع به. قال ثم ترميك من المأمن، أي بالمكان الذي تأمن منه، بالخطب الجليل. إنما العيش جوار الله في ظل ظليل. يقول ثم ترميك من المأمن بالخطب الجليل، وهذا فيه تجاوز في أن الدنيا وإضافة هذا لها فيه مؤاخذة، فإن الدنيا والزمن الذي يمضيه الإنسان في هذه الحياة إنما هو بتقدير الله عز وجل، ولهذا نهى الله عز وجل عن سب الدهر، قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدنيا لا تفعل شيئا وإنما هي مراحل والله يقدر، ولا يصح أن يقال هذا أن هذه الدنيا ترمي في المأمن بالخطب الجليل وكأنه عيب للزمن وللدهر، والله عز وجل هو مقلب الليل والنهار، وهذه الأزمان إنما هي مراحل تنقل الإنسان من زمن إلى زمن، والعبرة بما يعمل فيها، فإن أحسن الإنسان فيها فهي حجة له، هذه الأيام حجة لصاحبها، وإن أساء فهي حجة عليه. ثم ذكر أن العيش هو جوار الله في ظل ظليل، أي في الجنة التي وصفت بأن أكلها دائما وظلها، وأن الله عز وجل يظل من تحققت فيهم الصفات المذكورة في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو في ظل العرش، فهذا من ثواب الله عز وجل لهم. قال حيث لا تسمع من يؤذيك من قال وقيل، أي لا يسمع في الجنة ما يحصل في الدنيا من نقل الكلام والقال والقيل وما يتأذى به الإنسان، ليس فيها ما ينقص وليس فيها صخب وليس فيها كلام يؤذي الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. فالجنة كل من دخلها لا ينصب وليس فيها صخب ولا ارتفاع للأصوات ولا سب ولا شتم ولا قيل وقال، كما يتأذى الإنسان بقيل وقال، قيل فيك كذا وقلت كذا، فيتأذى الإنسان بما ينقل عنه أو ينسب إليه أو ما قيل فيه، فإنها منغصة للإنسان. وأعظم ما يتأذى به الإنسان الكذب عليه، عندما يكذب عليه خصوصا في باب العلم، قال أنت قلت كذا وهو من هذا بريء، أو ينسب إليه من المقالات الباطلة التي لا يقولها، أو ينسب إليه من الكلام في الناس ما لم يقل، فهو يتأذى بهذا. فالجنة ليس فيها شيء من ذلك، والواجب على المسلم أن يسعى في هذه الحياة التي ستنقضي إلى حياة أخرى وإلى عيش آخر، فيدخر من عيشه الذي يكون في الدنيا وما يتلذذ به من هذا العيش إلى العيش الذي يكون بعد الموت، ويستثمر ساعات الليل والنهار في أن يقدم لما بعدها من الحياة الأخروية، ويتعظ بهذه المنقصات التي تمر عليه في الدنيا بما هو أعظم المنغصات لمن دخل النار من الألم والشدة. كل هذا يذكر الناس، إذا تعرض الإنسان لألم وشدة فهو دون ألم الناس في نار جهنم، فيتعظ بهذا. والسعيد من وعظ بغيره واتعظ بما يصيبه في نفسه وتوقى ما هو أعظم مما قد يتعرض له من المصائب العظيمة التي لا طاقة له بها، وهي دخول النار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل برد العيش وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى بالناس الذين لا يدرون ما ينتقلون إليه أن يسأل الله عز وجل برد العيش. ولكن هذا يتطلب أمرين: دعاء الله عز وجل بذلك، وأن يسأل العبد الله عز وجل أن يرزقه برد العيش بعد الموت. والأمر الثاني هو أن يعمل لهذا الأمر، لا يكتفي بالدعاء وإنما يجتهد أن يعمل لحياته الباقية ولعيشه بعد الموت وإلى انتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة، أن يعمل لذلك وأن يجتهد. فإن الدنيا مزرعة يعني للآخرة، ما يزرعه في الدنيا يجني ثمرته يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنها بمثابة الغرس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة قيعان وإن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخبر أنها قيعان وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فإذا من الناس في هذه الدنيا من يغرس بالذكر بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا من الناس من يدخر كنوزا للآخرة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، يدخر من هذا الكنز الكثير يوم القيامة. كذلك يبني بيوتا وقصورا بما يقوم به من بناء المساجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا عمل الإنسان في هذه الدنيا بأن بنى له بيتا في الجنة وقدم بين يدي حياته غرسا يغرسها في الدنيا وقدم كنوزا له، وأيضا قدم ما يتوقى به النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة من الصدقات. فكما أن أهل الدنيا الآن هم خبراء بأن يبني بيتا وينشئ مزرعة وينشئ تجارة، فينبغي أن يكون المسلم خبيرا بالآخرة، كيف يبني بيتا في الجنة، كيف يغرس، كيف يدخر كنوزا في الجنة، ما هي الأمور التي تقيه من النار يوم القيامة يعمل لها، فيكون مشتغلا بالآخرة أكثر من اشتغاله بالدنيا. ومن حكمة الله أنه جاءت النصوص مرغبة في الجنة بصور كثيرة، كما تلاحظون أنها تشبه بأنها قيعان وأن فيها تربة طيبة، وهي كذلك، وأن فيها غرس وأن فيها بناء وأن فيها أنهار، حتى يجتهد الإنسان. فإذا لم ترتفع همة الإنسان ولم يعمل لشيء من ذلك دل على أنه لا رغبة له في الآخرة. ما إذا كان يعلم أنه كل ما فعل شيء أن له ثواب عند الله عز وجل، وأن أهل الجنة يتفاضلون أيضا مراتب وتدرج 100 درجة يتفاضل فيها أهل الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كيف يرتقي في درجات الجنة؟ بطلب العلم، بالاجتهاد في بذل السبب الذي يرفع الله عز وجل به المؤمن في درجات الجنة، وهكذا يعمل الإنسان لتلك الحياة الباقية ببذل السبب والاجتهاد في تحقيق هذه الأسباب، مع دعاء الله عز وجل أن يرزقه برد العيش بعد الموت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.